أيوة عايم على بحر الشر وشاف الغدر في عينكو ساكت. أنا مع قلبي بعاني وبقول أنا ليه إخواتي بعاني وكله بقى بيضحك. ملخص الكلام منص خطاب أبو عمار بيقولكو أنا ماليش غير رحيم وعمار. أفيجا دخلاوي منص خطاب بيقولك ابعتها لهم السيدة زي فيكو دخلاوي كل ما انا بحبه ولما رجعت الكل اتخال دبابك هتمع النفس القاسد فك الدرب اتحرك وكل يخش القافة وانت هيجي في خصومة انا في ثواني هفتله كل اللي خصمه واثق ان انا هزمه فوق واعرفه مين اللي وصلته ما قبل ما تتكلمه جيته مع واحد لاجع عمره ما بيجي براجع انا بطلبكوا بتسندوا ضهركوا مش بتبانوا في عايم على بحر الشر وشاف الغدر في عينكوا ساكت انا مع قلبي بعاني وبقول انا ليه اخواتي بيعاني وكله بقى متجحد مع اني لو طزيتكوا مش هرحم فيكوا واحد يلا الجل ماليكوا انا اسمي بيليجيكوا انتوا رجعتوا تاني لاصلكم لما بغطى عليكوا انتوا قال سيكوا سيكوا عايزين فين وديكوا انتوا في عيني بقيتوا شباشب مش بتشرف خصمين ده انتوا سوار ومناظر في البرواستي باروز نفسي في حد ينفذ انا شايف بس كلام والبرشم هو اللي بيتحدد اتحطيتوا مع دموي وسلاحه مش في مية انا مش سيدة زينة متربى على الادب انا مش سيدة زينة بارد الميت مليون عاملة وفارس انا بعمل كوارث منص خطاب ابو عمر بيقول انا مش لاقي منافق معيش برجل افضل عليكو دايم القران ابو قرون جارب في التليفون كلمت اخته وجبت سكة وشغلت المسكون وقالت لا حتارو بس وعد عوارو قلت لا انا مش هكسر نفسه انا بس هزرزارو عرفت مسدسي رحت له بيته عايزك يزيني ومش هاجي على سكتك تاني قلت له اخلف مني علشان انا شراني اتكريت بسلاح من خبطات ركاب لو حضرت معايا شطانك هتلاقي المداح طالما البعبع حضر تسند درجة خاطر انا في عراكي مش برعمية تعمل فاد البطر اخوات واصحاب وزمايل كلنا على تذكرة بان ما بنحتاجش الحال بالعكس كل اللي بيحتاجنا عشان جدعان بنسد كل الناس بتحبنا ونشرف اي اجمل حاجة في عياتي ام عيالي وولادي لو زعلاني مني سمعيني وعدي هالمراتي يا حياة قلب البابا يا عبيب الدبابة انا بعشقك وبموت فيكي في الحب انا واتبقى منص خطاب ابو عمر وجه اتشرف ايوه بلد لاخواته داره سنة منص خطاب ابو عمر بيقول لسه بصحة جسد يكفي فخامة اسمه اسمه ابو عمر يعتمد منص خطاب بيقول انا شايف من اكل ولادي نور عيني ربنا يخليهم لي عمر ورحيم في العين والنني والبكسر وسيني ربنا يبارك فيهم ويكبروا قدام عيني اسد السيدة زينب كسر في المعركة قلبه فولاذي مش شبك ملياسي انا اخويا فرج سيمبا في تشكيلة الاجرام باندا اساسي كل فرج سيمبا علشان رده قاسي وكابونجا الدباب في جدة خلاوي دي جابة والكلمات جاية من البابا الجندوف للبابا احنا معانا دارة نشاطرة وجبارة احلى اجرى دول سيكا والكنص ولمبادة